القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، نحتفل اليوم باليوم العالمي للمسنين. في هذا اليوم نقدم لمسة حنان ووفاء لأحبائنا كبار السن لما قدموه من مسيرة طويلة من العطاء والحب والتفاني لإسعاد الآخرين. واليوم نقول لهم كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم الخير لنا وللأجيال القادمة. أجداد الكل يا بركتنا، بوجودكم تمت فرحتنا. أجداد الكل يا بركتنا، بوجودكم تمت فرحتنا. احنا ضيوفكم جينا نشوفكم، احنا ضيوفكم شوفكم لسه فاكرين لنا شقاوتنا، لسه فاكرين لنا شقاوتنا. الليلة وكل المواعيد الزينة تتعلق عنايد، الليلة وكل المواعيد. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع هذه الكلمات. صباح الخير على مصر الحبيبة الزاخرة بأولادها وخاصة كبار السن. بركة الحياة، القلوب الدافية، النفوس العامرة بالحب والعطاء، وصلوا بعمرهم لمحطة التكريم والرعاية والاهتمام. الزمن رسم علاماته على ملامح وجوههم، كل خط بيحكي تجربة وحكمة في مشوار حياتهم. الناس الطيبة اللي فيهم ريحة الزمن الجميل، كبروا في السن أيوة، بس القلب لسه نابض بأسمى الأحاسيس، وبقى يفرق معهم قوي النظرة المحبة، الكلمة الطيبة واللمسة الحانية. قدوا رسالتهم، وجدور علينا نعلم ولادنا قيمة الكبير في حياتنا، لأن ده حالنا بكرة، ضعف من بعد قوة. بقدر احتياجهم للحنان والاهتمام، بقدر احتياجنا ليهم للشعور بالأمان. هتفضلوا دايما الحضن اللي مهما كبرنا بنجري عليه. الدعوة منكم مدخر كبير للدنيا والآخرة. ربنا يبارك في عمركم ويقدرنا نوفي حقوقكم علينا. إسلام عبد الرؤوف، مدير متحف مجلس قيادة الثورة، وزارة الثقافة. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. الحقني الحقني يا عبد الغفور. ايه يا وفاء، في ايه؟ تعالى تعالى شوف اللي انا فيه. خير يا وفاء؟ لا مش خير. ايه اللي حصل؟ حصلت غلطة فظيعة. غلطة ايه؟ فهميني. صفيناز. مالها صفيناز؟ عملت ايه تاني؟ البنت دي بتشتغل معانا في الجمعية، ابوها مات الله يرحمه. انا بقى من خيبتي. من خيبتك؟ ايوه، حبيت اكتب لها عزاء. تكتبيه فين؟ على الفيسبوك يا ابو دنيا. وماله، واجب برضه في الوقت نفسه امتثال الممرضه بتاعه العياده الخيريه. بنت طيبه، مالها؟ ايه في الوقت نفسه؟ ايه كانت خطوبتها؟ الف مبروك. اهو انا بقى بالغلط البايخ قلت الف مبروك لصفي ناز. اللي ابوها مات؟ بتضحك؟ ايوه، وكتبت الامتثال البقاء لله، انا لله وانا اليه راجعون. يوم خطبتها دي كارثه. يا رب يا رب يخليك يا ابو دنيا، قول لي اعمل ايه؟ امسحيها. حاولت بس الرساله راحت لهم ومحدش يمسحها غيرهم. قول لي اعمل ايه؟ اسالي بقى حد من شباب العيله، هم شاطرين، اي حد ما عدا مسرات. عينيا يا أبلة وفاء، هتقدري تعملي حاجة يا سهيلة؟ أنا بفكر أهو. فكري فكري يا رب يخليكي. طيب هو مسح عندهم؟ طب لا يمكن، لكن لو ده حصل لا لا لا بصراحة ما يصحش. وبقى إيه اللي ما يصحش؟ أكتر من الغلط اللي أنا عملته؟ أنا بتكلم عن إلغاء الصداقة أو إلغاء المتابعة. لو عملنا كده كل حاجة وصلت لهم هتتمسح. لا لا لا لا، يقولوا عليا إيه؟ لا لا لا، للأسف مفيش حل غير كده يا أبو وفاء. كده بقى الغلطة هتبقى غلطتين. أنا مش عارفة أعمل إيه، مش عارفة أعمل إيه. وانت كمان بتفكري يا مسرات؟ ليه لا، يوضع سره في أضعف خلقه. طب وريني يا مسرات، ورينا سرك يا أضعف خلقه. جايز يا ريت. فكرت يا مسرات؟ أيوة يا أخوي. قولي. أنا وانتي هنلبس حاجة غامقة ونروح نعدي صفيناس. طب وبعد كده؟ نلبس حاجة فريحي ونروح نبارك الامتثال. وإيه الفايدة؟ ما هي قدامهم بقى تنزل فيها توبيخ وتقول إن أنا اتحشرت ومسكت تليفونها وكتبت الرسائل الغلط. ينفع يا أبو دنيا؟ تمثيلية هابطة يا وفاء. منك لله يا الفيسبوك، منك لله. سوء الاستعمال. المهم بقى إيه رأيكم في الفكرة بتاعتي؟ بإنك عايزة تمثلي يا مسرار. يا ريت، ربنا يكرمك، خلي حد يكتشفني. عزيزتي المستمعة، يأتي اليوم العالمي للمسنين لتسليط الضوء على الإسهامات الكبيرة التي يقدمها أعزائي كبار السن في المجتمع، والتأكيد على قدرتهم على مواصلة العطاء ونقل الخبرات المختلفة. منى خليل وهذا اللقاء. ومعنا ومعكم في نادي السعادة دكتور أحمد علام، استشاري العلاقات الأسرية. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك أستاذ منى. النهاردة ومع اليوم العالمي لكبار السن ومقولة فعلا الحياة تبدأ بعد 60، دايما بقول أبائنا وأجدادنا هم الخبرة والتجارب، التجارب الناجحة على فكرة، والأمثال اللي لحد دلوقتي إحنا ماشيين بيها وبنقول إياه. هم جابوا المثل ده الزيت ده صح فعلا في حياتهم، من حقهم ان هم يبتدوها ويكونوا اعضاء وعضوات معانا حتى ولو بعد 60. علشان كده احنا نادي السعادة ده معناه ان احنا سعداء طول الوقت، فانا بسعد بالمرحلة العمرية اللي انا فيها ايا كانت، وبسعد بالظروف اللي انا فيها ايا كانت. فبالتالي انا ممكن اكون سعيد في الثلاثينات بالشباب شوية، الاربعينات يبقى فترة نضج، يمكن الخمسينات برضو اولادي وبتاعها، فجي يجي الستين ممكن يكون احيانا ناس كتيرة بتبطل شغلة وبتطلع على المعاش، ناس كتيرة يعني تضعف نوعا ما عن الفترات اللي كانت فيها في عز شبابها وفي عز قوتها. فبنقوله لا، ده انت ليك برضو سعادة تانية بعد 60، ما توقفش حياتك عند الفترات الأولانية كانت حلوة بس، لا ده 60 كمان ليها جمالها وليها زهوتها، ليها جمالها مع الحكمة وليها جمالها مع النضج العالي جدا، وليها جمالها مع ان انت ممكن تبقى متفرغة او حضرتك تبقى متفرغة نوعا ما عن الاول، فابتدي امارس بعض الامور اللي كانت الحياه واخداني مش عارف امارسها. فيعني انا بشوف كتير جدا من الرجال او السيدات في بعض الانديه بيبقى ليهم يوم الصبح بيروحوا مع بعض مثلا يوم الاثنين يوم الثلاث يوم في وسط الاسبوع او يومين، يقعدوا مع بعض يلعبوا طاوله ويلعبوا شطرنج ويعملوا، فبالتالي ما كانش عارف يشوف اصدقائه طول الوقت، ابتدى يشوفهم دلوقتي وابتدى يستمتع. يمكن ده في حد كان بيقول لي انا ما بشوفش الشمس، بقول له زي بيقول لي انا بروح الشغل الصبح الساعه 6 او 7 بقعد فيها لحد الساعه 5 او 6 وانزل تاني ارجع على بيتي. فبالتالي ما بشوف، لا هو بقى الصبح يستمتع بالشمس، يستمتع بالجو الطبيعي، اذا هو بيقدر يسافر او يتنقل يروح يقعد في مكان جديد ما كانش بيقدر يقعد فيه قبل كده لانه كان مشغول طول الوقت، فبالتالي ليها زهوتها وليها جمالها. والكلام للمراه هي في الاساس، والرجل طبعا هو كمان. في نغمه كده بيقولوها بعض الاحفاد ان لا جدي او جدتي لا ده قدام قوي، دي افكارهم ما تمشيش وما تسيرش العصر، لا ده بيفكروا بطريقه مش مواكبه للي احنا فيه. احنا بنقول لهم لا، دول الحكمه يا اولاد، دول خلاصه الحكمه، ده خلاصه الحكمه فعلا. اللي وقع في مشكله واللي عايز فعلا رد مقنع وايجابي يسال جده، يسال جدته. انا عموما هقول لهم حاجه تريحهم، حتى لو بيسمعوا كده نقول لهم حاجه تريحهم، خد الحكمه منهم واعملها بطريقتك العصريه. يعني مش ما ترفضهاش خالص، وما نقولكش يمكن هو بيقولها لك بطريقته ومتتناسبش مع بعض الامور العصريه اللي انت عايشها او الحياه، خد منه الحكمه ونفذها بالطريقه اللي موجوده او اللي انت عايشها بطريقتك العصريه، ولكن ما ترفضش الحكمه وتقول لا ده انا مش هتنفع، لا ده هو قصده حاجه، لا بالعكس، ده هو مر التجارب انت ما مرتش بيها وانت ما تعرفهاش، وشاف حاجات واحداث واتهزم وانتصر واتخبط ووقف على رجله ومر باحداث كثيره جدا خلته النهارده يقف يقول لك الكلمتين دول لما يقع في المشكله اللي هو وقع فيها اكتر من 10 مرات قبل كده. فالنهارده لما تيجي انت تقولها له بتبقى سهل جدا ان هو يقول لك الحل، خد منه الحكمه واعملها بطريقتك العصريه زي ما بنقول. كمان التواصل يا دكتور احمد مع الاجداد والجدات والزيارات والسؤال عنهم باستمرار، عايزين نقول لهم ده مش بيسعدهم، ده بيخليهم يطيروا كده من الفرح. طبعا، ووجودهم كمان في حياتنا وجودنا على فكره هم بيدونا حب غير حب الاباء والابناء والامهات. يعني الاباء والامهات بيحبوا الابناء جدا، ولكن حتى يقول لك اعز الولد ولد الولد. ليه طريقه حب اقوى بكتير، ويمكن هو اللي بيدافع احيانا عن حفيره ده من ابوه، يبقى عايز يضربه ولا عايز يعاقبه، هو اللي كان يدافع عنهم في صغره، وطبعا لما بيكبر بيبقى خلاص صعب يعمل معاه كده او مش المفروض يعمل معاه كده اصلا، ولكن هو اللي بيدافع عنه، هو اللي بيحميه، هو اللي ممكن يقول له على حاجه والده مش موافق ولا والدته، فلما يقولها للجده او الجده هي اللي تخليهم يوافقوا، وهي اللي تقول لهم لا اعملوا لا اسمعوا الكلام في كذا او ما تزعلوهوش في كذا. فبالتالي وجودهم في الحياه مهم جدا، عشان كده نتواصل معاهم ونسأل عليهم، وده هيخليهم في قمة السعادة ويخلينا احنا كمان في قمة السعادة لو عملنا الكلام ده. والآن مع دعوة للاستقرار، دعوة لتأكيد المودة والرحمة، دعوة للم الشمل. صباح الخير، النهاردة نتكلم عن وحدة لم الشمل بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. وحدة لم الشمل هي وحدة تم إنشائها في شهر 4/2018 برعاية فاضلة من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، وذلك للمحافظة على بناء الأسرة المصرية. الوحدة بتقوم بحل كل المشكلات داخل الأسرة المصرية، سواء كانت مشكلات بين زوج وزوجة، أو مشكلات بين آباء وأبنائهم، قطع رحم أو غيرها، سواء كانت مشكلات ميراث، سواء كانت مشكلات تشاجر حتى بين أي طرف وطرف آخر. الوحدة بتتلقى الاتصالات على رقم المركز الموحد وهو 19906. بيتلقى الاتصال مشايخ متخصصين في الفتوى الإلكترونية. المركز أصلا خاص بالفتوى الإلكترونية، اللي عنده أي فتوى يتصل بالرقم ده الخط الساخن 19906، وبالتالي بيتوصل للفتوى أو لوحدة لم الشمل على حسب اختياره. هدف الوحدة ومن أهم أهدافها هو الاهتمام بالمجتمع المصري كله وببناء الأسرة المصرية بشكل خاص، ولإزالة أي منازعات داخل الأسرة المصرية بكافة أنواع المنازعات اللي ممكن تكون موجودة، وبالتالي بيقوم على حل المشكلات دي من خلال الشرع ومن خلال التقرب إلى الله عز وجل. عدد من المفتيين المتخصصين والمشايخ المتخصصين في حل المشكلات الأسرية بنتكلم مع الأطراف وبننسق معهم، وبيقدروا يوصلوا للمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية وبيقدروا يتواصلوا لحل المشكلة بتاعتهم مهما كانت هذه المشكلة. بنستقبلهم أو بنوصل لهم لحد مكانهم أي مكانت المحافظة بتاعتهم أو المكان بتاعهم. النهاردة بقى هنتكلم عن وحدة لم الشمل، إزاي أوصل للوحدة والوحدة هتعمل معايا إيه. أول حاجة بتعملها أن أنت تتصل على رقم الموحد لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية 19906 1906. بعد ما تتصل بالرقم بتختار من الاختيارات على الموجودة على السيستم، يا إما فتوى لو حضرتك عندك فتوى عادية خالص سواء في العبادات أو المعاملات أو غيرها، يا إما بتختار وحدة لم الشمل رقم 7. كمان في قسم خاص بفتاوى النساء رقم 6، لو السيدة عايزة تتكلم بشكل شخصي شوية فتوى خاصة بيها شوية بتختار رقم 6، بترد عليها مفتية متخصصة قاعدة بس على التليفون كده عشان تتلقى التليفون بتاعك والمشكلة بتاعتك وتسمعها كلها، سواء كانت مشكلة في البيت هتتحل من خلال التليفون وفتوى خاصة بيكي، أو بتبلغي عن مشكلة أسرية بالفعل. بيتم تحويلك لوحدة لم الشمل، بيتم أخذ بياناتك الخاصة سواء كانت بيان اسمك ورقم تليفونك، اسم الزوج ورقم التليفون، بعد كده ملخص للمشكلة، وبنقول بحضرتك بعد كده إن احنا إن شاء الله بيتدخل مشايخ ومفتية كمان بتبقى مع السيدة عشان تحل هذه المشكلة. بعد ما بناخد البيان اللي بيحصل بعد كده ده فريق الاستقبال بتاع حضرتك، بعد كده بيتم تنسيق لحل هذه المشكلة، بيتم الاتصال على الأرقام الخاصة اللي تم إعطاها في البيانات الأولانية، بيتم التنسيق معاه بالاتصال مباشرة. زوجة والزوج لو يقدروا يشرفونا في المركز بيشرفونا، ما بيقدروش يشرفونا سواء كانوا في محافظات بعيدة، في مقرات خاصة بوحدة لم الشمل في كل محافظة. بيتم توجيه الزوجين للمقر، وبيتم التواصل معهم من خلال المقر والمنسق الموجود في المقر لحل المشكلة. واللي يقدر يشرفنا سواء كان محافظة قريبة أو يقدر يشرفنا في المركز بيتم التدخل في القضية من خلال مشايخ متخصصين في كل الأحوال، عارفين إزاي يحلوا المشكلة وإيه الأبعاد بتاعة المشكلة من خلال الاتصال الأولي وبعد كده سماع الطرفين الزوج والزوجة. كمان بيحضر مع الزوجة مفتية متخصصة علشان تسمع من الزوجة، ولو في حاجة خاصة ما ينفعش تقولها قدام الرجال والمفتين، وبعد كده بيتم حل المشكلة من خلال كل الأطراف. كانت معكم دكتورة رشا كمال، عضو فتوى بمركز أزهر عالمي للفتوى الإلكترونية وعضو وحدة لم الشمل بالمركز. عزيزتي المستمعة، وحول التغذية الصحية والسليمة لأعزائنا كبار السن، عبلة إبراهيم وصحي ومفيد. عزيزتي المستمعة، صباح الخير وأهلا بك وأهلا بأحبائنا كبار السن، الخير والبركة. يسعدني اليوم أن أستضيف الدكتورة سارة سامي، إخصائية التغذية العلاجية والسمنة والنحافة. صباح الخير يا دكتورة. صباح الخير يا أستاذ عبلة، أهلا بك. أهلا بك. ودايما بنقول الدفء والحنان والحضن الجميل هو الآباء والأمهات أحبائنا كبار السن. لكن مع كبر السن ويمكن الحركة بتقل نوعا ما، إزاي التغذية السليمة ليهم؟ إزاي أنا أبقى ضمنة أن كبير السن اللي عندي اللي في بيتي خد كل المتطلبات الغذائية اللي المفروض ياخدها طوال اليوم؟ كبار السن الحقيقة طبعا للأسف عندنا في مصر مش بيلاقوا عناية كاملة. احنا من واحنا صغيرين مش بنبتدي ان احنا نتغذى يعني بطريقة صحية كويسة علشان لما نكبر نكون في الصحة دايما سليمة. دايما بنلاقي عند بداية الخمسينات اوائل الستينات كمان هنلاقي بتظهر امراض زي الضغط وزي السكر والقلب والحاجات دي. البيوت دايما بيكون فيها حالة من الحالات دي موجودة إن ما كانش حالتين كمان. فعلشان نتعامل مع طبعا المرضى في كل حالة من الحالات دي بيكون ليها تغذية معينة. بس هنقول عموما المفروض ان بيبقى فيه حاجات معينة بناخد بالنا منها بحيث ان هي تخلي الحياة تمشي بصورة اسهل وما يحصلش كمان الهدم بصورة سريعة قوي. يعني احنا عارفين ان احنا من واحنا صغيرين بيبقى فيه ده سن البناء لحد مثلا مرحلة المراهقة والشباب، بيبقى احنا بنبني جسمنا، بنبني عضلات جسمنا، بنبني العظام، ده كله بيتم فيه البناء، وبيكون البناء طبعا بشكل سريع جدا في مرحلة الطفولة، وبعدين المراهقة بيقل شوية، والشباب طبعا مرحلة بيثبت فيها تقريبا الجسم اللي بيبقى فيه لبنة ولا هدم. بعد الشباب بتبتدي مرحلة الشيخوخة، بينزل الكيرف تاني، بيبتدي يحصل عندي هدم. الهدم ده عشان ما يحصلش بسرعة ويبتدي ان العضلات تترهل بسرعة وتضمر بصورة كبيرة. العضلة عندي مكونها الأساسي هو البروتين. البروتين علشان أحافظ عليه دايما في الأكل بتاعي لازم يكون موجود بصورة مستمرة في الثلاث وجبات بتوعي بتوع اليوم كله. أنا عندي يعني كبير السن يمكن دلوقتي يمكن إحنا بنقول بنتكلم في السبعينات، ده اللي أقدر أقول إنه بدأ. يعني البروتين لازم يبقى يعني قطعة واحدة مثلا دجاج أو لحوم في اليوم. هي البروتين اولا طبعا بالنسبه مثلا لكميه البروتين، لو هنتكلم عن وجبه الفطار دي اساس في البدايه. الفطار هيكون فيها طبعا البروتين متمثل في فول او في البليله او في البيض او الجبنه القريش. تمام. او هيكون في اللي هي الوجبات بتاعه الرقائق بتاعه الذره اللي هي زي الكورن فليكس دي، كلها ممكن مصادر البروتين. اي حاجه من الحاجات دي بتكون بكميه تقريبا اللي هو الطبق الصغير اللي هو بتاع الشوربه. تمام. هو ده الطبق اللي ممكن يكون فيه كمية الكافية، اللي هي مثلا زي مقدار 5 معلق فول كبار، قطعة جبنة قريش، أو بيضتين مسلوقين. الحاجات دي كلها كميات كافية جدا لأن هي تكون هو ده بالنسبة لي البروتين في البداية خالص في أول النهار في وجبة الفطار. بعد كده في الغداء هيكون في قطعة سمك مشوي أو قطعة دجاج. قطعة الدجاج دي هتكون المفروض أنها يعني هنعمل زي مثلا ميزان كده، لو إحنا عندي وزن المسن ده 70 كيلو مثلا هيبقى محتاج حوالي 60 جرام من الدجاج أو من اللحم حسب الوزن. بالضبط، هي بتقاس حسب الوزن. يعني هو المفروض أن كل كيلو جرام من الوزن بتاع جسم الإنسان بيبتدي ان هو ياخد 0.8 من الجرام، يعني اقل من جرام واحد، يعني 8 من 10 جرام لكل كيلو جرام بودي ويت من جسمنا احنا. أيه. تمام. 8 من 10 جرام بروتين لكل كيلو جرام من جسمنا، يعني تقريبا الوزن 70 كيلو هيكون محتاج حوالي 60 جرام من البروتين الحيواني او البروتين اللي هو سواء سمك او دجاج او لحوم. هل ما بين الوجبات ممكن برضو نديهم حاجات ما بين الوجبات مهم؟ سناكس مهمة جدا بين الوجبات. في سناكس جميلة قوي الحقيقة عايزة أقوله، ده مهم جدا في حالات كتير جدا احنا هنتكلم عنه دلوقتي بالذات لكبار السن، تغذية كبار السن. الميكس ده أو السموتي ده عبارة عن جبنة قريش ومعها معلقتين من زيت بذر الكتان. بذر الكتان اللي هو الزيت الحار بنقول عليه، الزيت الحار، زيت الكتان او زيت بذر الكتان او الزيت الحار، هنحط منه معلقتين على قطعه جبنه قريش تقريبا مثلا ممكن تكون 70 جرام، وهيعمل لهم ميكس كويس جدا في الخلاط او في الهاند بلندر ايا كان، المهم يكونوا عاملين ميكس كويس قوي ودايبين في بعض، ودي هتبقى سموزي بين الفطار والغدا او بعد الغدا برضو بساعتين. عزيزتي المستمعة، ومن أهداف اليوم العالمي للمسنين ضرورة التوعية بأهمية الرعاية الصحية والنفسية لكبار السن. هالة سالم وزيارة جديدة إلى إحدى العيادات الطبية. دكتورة سهام شريف، أستاذ ورئيس قسم الصحة النفسية بجامعة حلوان، أهلا بك يا دكتورة، وكل عام وكل أبائنا وأمهاتنا بخير. كل عام وحضرتك بخير وكل الأباء والأمهات بخير، ويجعل يا رب أيام كلها جميلة وسعيدة على بلدنا الحبيب. دكتورة سهام، اليوم بنحتفل باليوم العالمي للمسنين، الرعاية النفسية والصحة النفسية بتكون شيء هام للمسن من المحيطين به، أحيانا بيتجنب الأمراض العضوية من خلال الرعاية النفسية. أكيد طبعا، إحنا عندنا المناعة بتعلى لما الإنسان يحس بالحب وبالرعاية، الاهتمام والإحساس بالحب والرعاية وإنه موجود وإن اللي حواليه محتاجينه، دي أكتر جوانب تؤكد على إن هرمونات الجسم تعتدل ودرجة المناعة تبقى عالية عنده. فطبيعي الأعراض العضوية اللي بيكون أسبابها نفسية زي السيكو سوماتيك، اللي هي أعراض بنحس بيها في جسمنا لكن السبب مش عضوي، السبب نفسي، زي الصداع المزمن، زي آلام الرقبة والكتفين والظهر، زي القولون العصبي، زي أحيانا قرحة المعدة، زي اضطرابات في النوم واضطرابات في الهضم. ناس مع الزعل تلاقي أو مع الحزن والضيق إن الهضم عندها حصل له اضطراب، فيحس إنه عايز يأكل أكتر، يا يتنخفض الشهية عنده ويبقى معاد العيشة خلاص بالليل ومفطرش ومش فاكر. كل دي جوانب وأعراض بتحصل لما الإنسان يشعر بالحزن والضيق نتيجة عدم الاهتمام والرعاية. أحيانا يا دكتورة الأمراض الصدرية بتكون يعني العامل النفسي من عوامل ظهور أعراضها. بالضبط كلام حضرتك صح، وإحساسي الاختناق وضيق التنفس واضطرابات النبض والضغط العالي، كل دي جوانب أيضا بتكون نتيجة الإحساس بالضيق وبالتوتر والضيق والضغوط النفسية، بتولد أعراض عضوية كتير جدا منها كمان الأمراض الصدرية. دكتورة سهام، ما هي صور الرعاية النفسية اللي حضرتك بترشدي بيها المحيطين بالمسن حتى يعني يكون بينهم بسلامة وصحة؟ أهمها الإحساس بأنه هو إحنا محتاجينه في حياتنا، ومحتاجين دايما مشورته، ومحتاجين نتحرك معاه ونحركه معانا، وإن دوره موجود، وإن مش خلاص كبرنا واعتمدنا على نفسنا ومش محتاجين نسأل عنه أو نهتم بيه، لأن الجوانب دي كلها بتبقى مهمة قوي عنده. أنا كان في بحث مهم جدا، كان اسم كتاب نفسه والبحث عقوق الوالدين أسبابها ودوافعها، فكنا في البحث ده وجدنا إن أحيانا بيقع العاطق المسن قبل ما يكبر كده في السن وهو بيربي لسه أولاده، إنه كان يهتم بين الأب والأم الوالدين أن تكون العلاقة فيها اتفاق وتوافق، يعني الأم ما تقولش للأبناء اخرجوا، الأب يقول ما انتوش خارجين، تقولهم طب لما يمشي اخرجوا، طبعا ده فيه سوء توافق. الأم ما تقولش شيء والأب يقول لا ما تسمعوش كلامها، ده طبعا خطأ. إن احنا ننتقد بعض كآباء وأمهات أمام الأبناء ده خطأ، إن إحنا نعلق على آراء بعض بالسلب أو بالانتقاد، ده خطأ. إن إحنا ما نهتمش بالأجداد أمام الأبناء، بنعلمهم العقوق تدريجيا. فدي جوانب أنا برضو برجع للمسنين أنبههم للنقط دي، نلحق نشوف إحنا زرعنا فيهم إيه، عملنا أبائنا أمام أبنائنا إزاي. وفي نفس الوقت بقول للأبناء اتقي الله في والدك ووالدتك، لأن ده هيعود عليك في أبنائك في المستقبل، ودي بتبقى حياة دوارة ومهم جدا ناخد بالنا منها. إذن بر الوالدين يا دكتورة هو ليست يعني غريزة في الإنسان، ولكنه مكتسب من خلال المعاملة الفعلية للأب والأم للجد وهم صغار. بالضبط، وبياخد مننا، هيعمل معنا إيه لما نكبر من معاملتنا دلوقتي مع أبائنا. هل لما والدتي تتصل بي أنا هرد على طول وأشوف عايزة إيه؟ هل هتحرك ليها إزاي قدام أبنائي؟ هذا الاهتمام أنا بزرعه في أبنائي ليا لما أكبر وأبقى في سنها، فده بيبقى مهم جدا. في ختام حلقة اليوم، كل الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة. غدا يتجدد اللقاء. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. ولكم مني دائما أطيب الأمنيات، هبة يوسف.